عن ولي أمر المسلمين يقاتلون ويدفعون وكذا، واستمر قتالهم سنتين أو ترك قتالهم سنتين فرضا، أنهم حكموا هذه البلاد كبرت أو صغرت حكموها سنتين، ما أخذوه من الزكاة لأنهم مسلمون في النهاية يأخذون زكاة من الناس مثلا طيب ويصرفونها وكذا، هل يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية إن دفعوها لهؤلاء البغاء؟ لا، خلاص ما أخذوه من الزكاة، وهذا كله يعني لا يطالبون به، والله أعلم.